الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، على التوسل والوسيلة عندنا خطان نمشي فيهما الإجمال. الإجمال والتفصيل. أما الإجمال فهو الكلام على أسس وأصول التوسلات وقد بينا ذلك، وأما التفصيل فيكون مع كلام المصنف رحمه الله تعالى. على كل حال، طيب، هنا التوسل، عندنا أنواع التوسل، لأنني أريد أن أجمع بين الخيرات الإجمالي والتفصيل، ولأننا أيضا من الإنصاف أن نأتي بقول الآخرين الذين قالوا بالجواز، وذلك في مسألة مختلفة هي التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو التوسل بذوات الصالحين. عرفنا قبل ذلك التوسل أن التوسل كل وسيلة يتقرب بها أو تقرب العبد إلى ربه جل في علاه، وهذه إذا كانت وسيلة تقرب العبد إلى ربه فلن يتقرب العبد إلى ربه إلا بربه وإلا بما جاء وفق ما شرعه الله جل في علاه. أي هو التقرب إلى رضوان الله بما يحبه ويرضاه، ولأن العبادات اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وقد قرر علماء أهل السنة والجماعة وجاء بالاستقراء الاتفاق على أن التوسل إلى الله جل في علاه أنواع ثلاثة: التوسل بذاته المقدسة وأسماء الحسنى وصفاته، والتوسل بدعاء بالأعمال الصالحة وبلسان الحال، والتوسل بدعاء الصالحين. هذا ما جاءت الأدلة به وألمح إليه شيخ الإسلام فيما قرأنا على أنه التوسل بالذات يكون في أمرين: إما بشفاعته وإما بدعائه، ومسألة التوسل هذه نركز عليها لأنه قد كثر فيها البدع جدا، وقد جاءت الأدلة تفرق بين التوسل المشروع الذي جاء الشرع به والتوسل الممنوع الذي جاء الشرع برده. نعم، ولكن هناك شعرة التبست على كثير من أهل الساحة فلم يعلموا الفرق بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع وخلطوا الأمر وأتوا بشبه عظيمة يسمونها أدلة على ما يتبنون بالغلو في عباد الله الصالحين. نحن نقول التوسل الذي أمر الله به في كتابه هو التوسل بذاته المقدسة وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم، والتوسل أيضا بعباد الله الصالحين، والتوسل الصحيح التوسل بالعمل الصالح. نعم، التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى وبذاته المقدسة، هذا أعظم أنواع التوسل، فإن التوسل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى من خير الوسائل وأعظمها وأنفعها للعبد المسلم حين يدعو ربه سبحانه بها، فإن ذلك من أعظم أسباب إجابة الدعاء كما جاءت بذلك الأدلة. قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يدعو الله تعالى متوسلين بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذاته المقدسة. أسماء الله توقفية لا يشارك فيها أحد بحال من الأحوال، وقد ورد كثير من الأدلة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبذاته المقدسة بل وأفعاله أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم وشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهمه وأحزنه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. رحمة الذات المقدسة. ومما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بعزتك يتوسل بالعزة، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكان يقول: من قال بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد وأحاذر. هناك أدعية كثيرة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، نسردها إن شاء الله في الباب عندما ندخل عليها كما بينا ذلك الذي بيناه. سنبين أيضا الجزء الثاني من حتى نبين التوسل الممنوع ونأتي بالله ويتمسكون بها. فالتوسل بذات الله المقدسة وأسماء الحسنى وصفات العلى بل وأفعاله، والتوسل بأفعالك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. نعم. إلى تفصيل الكلام عند شيخ الإسلام عندما قال رضي الله عنه: والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، قوم نوح وقوم إبراهيم. أما قوم نوح كان أصل شركهم العكوف على القبور، الوقوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين تطيبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الموت، يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين فيرونهم بأعينهم، ويقول أحدهم: أنا إبراهيم، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر. نعم. وقد يقول بعضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان أو هذا الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض. وهذا طبعا لا يدخل إلا على الأغرار الأغمار، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي فيهم العابد الجاهل، فمنهم من يحب شيخا يتزيب بصورته ويقول أنا فلان، ويكون في ذلك في برية ومكان قفر، فأطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا أو يدله على الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فأظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ أو الميت أو الحي فعل ذلك. وقد يقول: هذا سر الشيخ وهذه حقيقته وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان، فهو جني يفعل ذلك ليغره. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوم كانوا يدعون الملائكة والأنبياء كعزير والمسيح والملائكة، فبين الله لهم أنهم يتقربون إلى الله بكل وسيلة، وهم ينكرون ما تفعلون، أنتم تتقربون إليهم وهم يتقربون إلى الله بكل وسيلة. والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم، أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا، فإذا أتينا قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لنا، فإذا صورنا تمثاله والتمثال كما يصورها النصارى في كنائسهم، قالوا فمقصودنا بهذه التمثيل تذكر أصحابها، وسيرى ونحن نخاطب هذه التمثيل ومقصودنا خطاب أصحابها ليشفعوا لنا إلى الله، فأقول أحدهم يا سيدي فلان أو يا سيدي كذا، نعم، أو يا سيدي رجس أو بطرس أو كذا، وقد يخاطبون الميت عند قبره سلي ربك، أو يخاطبون الحي وهو غائب كما يخاطبونه لو كان حيا حاضرا، وأنشدون قصائد يقول أحدهم فيها يا سيدي فلان أنا في حزبك أنا في جوارك، كل ذلك في المتصوفة الراقصة يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومنهم من يتأول قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لواردوا الله توابا رحيما، ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته كنا بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار بعد من الصحابة، ويخالفون بذلك إجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين، فإن أحد منهم لم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يشفع له ولا سأله ذلك ولا ذكر ذلك عن أحد من أئمة المسلمين في كتبهم، وإنما ذكر ذلك من ذكره من متأخر الفقهاء، وحكوا حكاية مكذوبة على مالك ذكرها بسط كام عليه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها. رأيت كيف أن من ضيع الدين من المتأخرين ما لا يعلم، فإنهم لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يذهبوا يأتسوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتدوا بأعظم الناس علما وإتقانا. انظر إلى عماية المتأخرين كيف يفعلون. فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم، وخطاب تماثيلهم، وهو من أعظم الشرك الموجود في المشركين من غير أهل الكتاب وفي مبتدع الكتاب والعبادات ما لم يأذن به الله جل في علاه. قال تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فإنهم يصرفون العبادات للنبي مدد يا رسول الله، يقولون ذلك تصريحا ويطلبون من النبي المدد، وارتقى الأمر ببعض يطلبون المدد من الموتى من المقبورين، ثم يأتي بعض المتأخرين ويحدث له تأويلا وتوجيها، ويقول عادة الناس أنهم يستشفعون لا يطلبون مددا من أحد ولا يقصدونه. شوف انظر شرك ويزين للشرك، شرك ويزين للشرك، هذا أمر جلل. فإن دعاء الملائكة والأنبياء في مغيبهم وسؤالهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم في هذه الحال ونصب تماثيلهم بمعنى طلب الشفاعة منهم هو من الدين الذي لم يشرع الله جل في علاه ولا ابتعث به رسولا ولا أنزل به كتابا، وليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين، ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين، وإن كان ذلك مما يفعله كثير. مما فعله الناس ممن له عبادة وزهد، ويذكرون فيه حكايات ومنامات، فهذا كله من الشيطان. وفي من ينظم القصائد في دعاء الميت والاستشفاع به والاستغاثة، أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين، فهذا كله ليس بمشروع. نهج البرضة عندكم شاهد لذلك، ولا واجب ولا مستحب اتفاق المسلمين، أو من تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة ويعتقدها واجبة أو مستحبة فهو ضال مبتدع، بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق أئمة الدين. هو أراد أن يشاكل من يقول بالبدعة الحسنة يعني، لكنه لا يقول بها ابن تيمية، قف عند هذا وعلمه أنه لا يقول، ويقول كل بدعة ضلالة، لكن هو بيقول عند من يقول بالبدعة الحسنة أيضا يقول بأن من فعل ذلك فبدعته بدعة سيئة. قال باتفاق أئمة الدين فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو مستحب، وكثير من الناس يذكرون في هذه الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجة من جهة الرأي أو الذوق أو من جهة التقليد والمنامات. والرد عليهم أو الجواب عليهم من طريقين، أحدها أو أحدهما الاحتجاج بالنص والإجماع، والثاني القياس والذوق والاعتبار ببيان ما في ذلك من الفساد، فإن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه مصلحة. علم بالاضطرار، أما الجواب الأول فعلم بالاضطرار والتواتر من دين الإسلام وإجماع سلف الأمة أمتها أن ذلك ليس بواجب ولا مستحب. الاستشفاع بالصالحين أو التوسل بهم بذواتهم. نعم. وعلم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أحد من الأنبياء قبله شرع للناس أن يدعو الملائكة والأنبياء ولا يستشفع بهم ولا بعد مماتهم ولا في مغيبهم، فلا يقول أحد يا ملائكة الله اشفعوا لي عند الله، سألوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يهدينا. وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين يا نبي الله يا رسول الله ادعو الله لي، سل الله لي، استغفر الله لي. نعم. سل الله أن يغفر لي أو يهديني أو ينصرني أو يعفني، ولا يقول أشكو إليك نقص رزقي وتسلط العدو علي أو أشكو إليك فلانا الذي ظلمني، ولا يقول أو جاورك أو أنت تجير من يستجير. نعم. ولا يكتب أحد ورقة ويعلقها عند القبور. كل ذلك عندنا موجود في الساحة التي نعيشها الآن. ولا يكتب أحد محضرا أنه استجار بفلان ويذهب بالمحضر إلى من يعمل بذلك المحضر، ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكتاب من المسلمين، كما يفعله النصارى في كنائسهم، وكما يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور الأنبياء والصالحين أو في مغيبهم. فهذا مما علم بالاضطرار من دين الإسلام وبالنقل والتواتر وبإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا لأمته بحال من الأحوال، وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا ذلك لأممهم، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم من قرون الخيرية طبعا، ولا ذكر أحد من أئمة لا في مناسك الحج ولا في غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبري أو يشفع له أو يدعو لأمتي أو يشكو إليه ما نزل به من مصائب. وكان أصحابه يبتلون بأنواع من البلاء بعد موته، فطارة بالجدب وبنقص الرزق والخوف وركوب العدو، ولم يكن أحد منهم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء ليشكو إليه جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب. كل هذه ثم استدرك وقال كل ذلك بدعة ليست واجبة ولا مستحبة، فهي بدعة سيئة وضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع بأنها بدعة حسنة إنما ذلك إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة، أما من ليس مستحبا ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين الحسنات التي تقرب بها إلى الله جل في علاه. كما قلت لكم أنه تكلم عن البدعة الحسنة مشاكلة لمن يقول بذلك، قال حتى وإن تنزلنا معكم الذين يقولون بذلك يقولون بأن هذا بدعة. نعم. وبدعة سيئة. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إجاب ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان وسبيل من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه، ولو قال بقين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما به عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ليس من المجتهدين دليل، وإنما اتبع من العلم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الذي يتبع المتأخرين يقع في مثل هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك أو حرم ما يفضي إليه، كما حرم اتخاذ القبور قبور الأنبياء والصالحين مساجد، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا يتخذ للصلاة الخمس وغيرها كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعائه لا دعاء المخلوقين، فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلاة فيها كما تقصد المساجد، وأن كان قاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعاء صاحب القبر والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده لئلا يتخذ ذريعة إلى الشرك به كما بينا ذلك. لا قسمت الزيارة إلى زيارة بدعية وزيارة شركية. نعم، وهذا نبينه إن شاء الله في الكلام على الرد عليهم من الجزء الثاني في الكلام على مسألة القياس والذوق، أيضا يردون عليهم. لكن لابد أن تفهم أن هؤلاء قد اتبعوا المتأخرين فيما قالوا، ولذلك أقاموا الدنيا وأقعدوها، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على على على كلام المتأخرين. وكيف أن هؤلاء السلف يكفرون المتأخرين ويكفرون الحافظ ابن حجر والنووي؟ لا شك أن هناك من السلف من كان فيه تشدد وخطأ وجهل، لكن من كان منهم على علم يعمل بعلمه وينشره بين الناس هو الذي أقام الدين حقا. وأن المتأخرين واتباع المتأخرين فرارا من السلف معناه أنه سيقع في الضلال المبين لا محالة، أنه لن يرى بدعة ولن يرى في عمله بدعة بحال من الأحوال. لذلك الحذر من مثل هذه الأمور، ولا بد من فتح هذه الأبواب من أجل أن تظهر الحقائق وتعرف السنة من غيرها. لو في أسئلة تفضلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.